موقع نور الدعوة يقدم. الهدى هو العلم، ودين الحق هو العمل. فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى، أي بالعلم والعمل. والذي أرسل رسوله بالهدى اللي هو العلم، ودين الحق اللي هو العمل بما يعلم الإنسان. وكفى بالعلم شرفا أن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. لم يقل زدني مالا ولا جاها ولا أولادا ولا بيوتا ولا عقارات ولا أي شيء، ولا أراد ولا أي شيء. الله عز وجل أمر رسوله أن يزداد من العلم بس، وقل رب زدني علما. لذلك كانت مجالس العلم سماها النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة، رياض الجنة. المجالس العلم روضة من رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، يعني اجلسوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم أو مجالس الذكر. لذلك ينقسم الناس بالنسبة للعلم والعمل، أقصد علم الشريعة يعني والعمل، ثلاثة أنواع لا رابع لهما. الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاثة أنواع. الفريق الأول يجمعون بين العلم والعمل، يتعلم ثم يعمل. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهؤلاء هم أهل الهداية الذين يتعلمون ثم يعملون. فريق آخر يتعلمون ولا يعملون، بيتعلم، يقعد يتعلم لكنه لا يعمل بما علم. فهؤلاء سماهم الله عز وجل في كتابه بالمغضوب عليهم. فهؤلاء مغضوب عليهم، غضب الله عليهم لأنهم يتعلمون ولا يعملون. وصدق من قال: وعالم بعلمه لم يعملن، معذب في قبره قبل عباد الوثن. العالم اللي بيتعلم ولا يعمل بما علم سوف يعذب في قبره قبل الذي يعبد الأوثان والأصنام. وعالم بعلمه لم يعملن، معذب في قبره قبل عباد الوثن. واحد دلوقتي يقول لك: الحمد لله، لا ما بعرفش حاجة خالص، أنا أجهل من الكرسي اللي أنا قاعد عليه. الفريق الثالث الذين لا يتعلمون لكنهم يعملون على جهل، فهؤلاء سماهم الله عز وجل في كتابه بالضالين. يعني المهم إن انظر أين ستضع نفسك. وهؤلاء جمعهم الله عز وجل في قوله تعالى: غير صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الذين يتعلمون ويعملون، غير المغضوب عليهم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود، تمام، وفسر الضالين بالنصارى. أيوة، خلاص بقى أنت تقعد تتمحك بقى. مغضوب عليهم يهود، وضلون هم النصارى، وإحنا الحمد لله تمام براءة. إزاي بقى يعني ربنا بيخليك كل يوم تقرأ سورة الفاتحة 17 مرة وتستعيذ من هذه المنازل الخبيثة، وانت فكر ممكن ما يكونش زيهم ولا إيه؟ لا، انت بتستعيذ ان ممكن تكون زي اليهود. اليهود عملوا ايه؟ اليهود كانوا لا يعملون بما يعلمون. يتعلم، عنده علم، صحيح اليهود كان عنده علم لكنه كان لا يعمل به، فغضب الله عليه، غضب الله عز وجل عليهم. النصارى ضالون. لماذا هم ضالون؟ لأنهم يعملون على غير علم. لذلك قال السلف: إن من فسد من علمائنا، اللي بيفسد من علماء المسلمين، العالم اللي عنده علم لكنه لا يعمل بهذا العلم، فيه شبه من اليهود، زي اليهود بالضبط. لأنهم اليهود عملوا كانوا لا يعملون بما يعلمون، يعني ما بيعملش باللي هو عارفه، فغضب الله عليه. ومن ضل من عبادنا، من فسد من عبادنا، الناس اللي بتقعد تصلي وتصوم وتزكي لكنها تفعل هذه الأشياء عن جهل، تمام، لا تتعلم، ففيه شبه من من النصارى، زي النصارى تمام. والنصارى كان بيعملوا يعملون بدون علم. فالواجب علينا بقى كلنا لازم نتعلم، ما فيش فايدة قدامك. إما هو حاجة من ثلاثة، إما تبقى زي المؤمنين الذين رضي الله عز وجل عنهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، أو تتعلم وما تعملش يا ويلك مغضوب عليك، وما تتعلمش برضو ضللت. فلا يجب عليك إلا أن تتعلم. بس في بقى علم فرض عين، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفيه في علم فرض كفاية. فلولا نفر من كل أمة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مش كل العلم، اللي مش لازم بقى الواحد يقعد يتعلم بقى من أول كتب الفقه ويقعد يحفظ ويدرس، لا، دوت يجب أن يقوم به طائفة من المسلمين يتعلموا دين الله ويعلموه غيرهم، يجب، تمام. لكن يجب على كل مسلم أن يتعلم ما يعبد الله عز وجل به. يعني أنت لازم عليك، يجب عليك أن تتعلم كيف تتوضأ، لازم تعرف إزاي تتوضأ، تعرف يعني فرض عين عليك. لازم كل واحد مننا يتعلم كيف يتوضأ، لأن الوضوء لازم تتوضأ كل يوم على الأقل 5 مرات عشان تصلي 5 فروض. فمش معقول لغاية الوقت ما تعرفش تتوضأ، صح؟ مش معقول، تمام. ويجب عليك أن تتعلم كيف تصلي، تمام، لأنك لازم تصلي كل يوم 5 فروض. فلا فرض عين عليك أن تتعلم الصلاة، لازم تتعلم الصلاة، تمام. لكن ما هوش فرض عين عليك أنك تروح تتعلم أحكام البنوك وانت راجل غلبان، يا دوب غلب اليومية بتدخلك كل يوم 30 جنيه، 20 جنيه، 5، يعني على قدك. هتروح تتعلم أحكام الأموال اللي دي والبورصة والحاجات دي، انت مالك ومال؟ لا، يبقى دوت يتعلموا طائفة بس من المسلمين عشان يدلوا الناس التانية، تمام. لكن افرض انت اتعلمت ازاي تتوضا وتعلمت ازاي تصلي وربنا عانك وجالك فلوس، بقى عندك فلوس قرشين كده، حوشت قرشين، يبقى لازم عليك بقى طالما عندك فلوس تتعلم ازاي تزكي الفلوس دي. طيب الفلوس دي بدات تشغلها في السوق، يبقى لازم عليك تتعلم ازاي تشغل فلوسك في السوق، فرض عين عليك. ده طلب في علم واجب على الانسان، ان هو يجب عليك انك تتعلم اللي انت تعبد الله عز وجل به. لكن العلم كله ما يجبش على كل الناس، ده فرض كفاية، يعني يجب يعني مجموعة بس لو تعلمت الشريعة خلاص سقط عن الباقي. لكن افرض الأمة كله راح مطنش وكله ساب التعلم القرآن والسنة والحاجات ديت وقال لك يعني ده الناس الجامعة دول عالم فاضية، يا عم يلا نشوف مصالحنا، اللي راح يشتغل في السوق يشتغل والأرض يشتغل والمدرس يشتغل والمصنع يشتغل، وسابوا علم الشريعة، كله هيشيل الليلة، كله هيشيل الإثم. لو لم يكن في مجموعة من الأمة الإسلامية تتعلم دين الله، يعني لو افترضنا، والحمد لله ده مش موجود، مستحيل، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا أن هناك طائفة لا تزال على الحق إلى يوم القيامة حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. في طائفة من المسلمين، ده وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله عز وجل به، أن فيه مجموعة من المسلمين هتظل تحمل هذا الدين إلى يوم إلى يوم القيامة. فديت الحمد لله مسألة بس بنفترضها يعني. لكن اللي هو يهم كل واحد فينا قاعد فينا، ويهم أي واحد ماشي في الشارع، ويهم أي واحدة قاعدة في البيت، إنها تتعلم إزاي تعبد ربنا، تمام. فطالما أنت ما عندكش فلوس ما يجيبش عليك تتعلم إزاي تزكي، ما عندنيش فلوس. لكن لو جالك قرشين، سافرت وجالك قرشين، لازم بقى تتعلم أحكام الزكاة، تمام. رحت تشتغل في تشغلهم في السوق وتتعامل بقى تبيع وتشتري وتاخد وتهد وتجارة، لازم تتعلم بقى أحكام بقى التجارة، تمام. فرض عين عليك انت بقى اللي معاك فلوس انك تتعلم ازاي تتاكل، تمام. واللي بيشتغل الفلاح يتعلم ازاي، واحنا بالذات ايام الاراد والناس بتجمع الرز، لازم كل فلاح يعرف ازاي يخرج زكاة الرز، ماشي بالبركة كده، لا لازم يجي يسأل ولازم يتعلم، تمام. فالمهم يا اخوانا ان الناس في العلم 3 انواع: علم قوم او صنف يتعلمون ويعملون، هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم، وقوم يتعلمون لكن لا يعملون فهؤلاء ضالون، وقوم يعملون بدون علم، وده للأسف أكثر حال الناس أنهم وخلاص زي ما تيجي بالبركة، فهؤلاء قوم يعلمون ولا يعملون فهؤلاء مغضوب عليهم، وقوم يعملون بدون علم فهؤلاء ضالون. فهنا يتبين أهمية العلم، أنك لازم تتعلم دينك، لازم، مش فيها كلام دي، تمام. طب أتعلم من إيه؟ أنا أعمل أي عن أتعلم من إيه؟ العلم يأتي من القرآن، يأتي من السنة، يأتي بدراسة الكتب. ده بني أمة ما بعرفش أكتب أسمع شرايط، ما بعرفش، ما عنديش شرايط ولا عندي مسجل. الوقت الحمد لله القناة الفضائية الدينية في كل بيت، تمام، ما عنديش وقت. يبقى ده بقى، ده انت مش عايز تتعلم، ده انت عايز ايه تعقدها وخلاص. ما عنديش وقت، نعمل لك ايه يعني؟ نجيب لك، نحط لك العلم في راسك وانت ماشي يعني مثلا؟ ما لازم الانسان يتفرغ لدين الله زي ما هو مفضي نفسه طول الليل وطول النهار يشتغل في الارض ولا يشتغل في البحيره ولا يتاجر. لازم يفضي جزء من وقته يتعلم فيها دين، ومش فيها حاجه يعني نص ساعه ولا مثلا. عارف ان الشيخ الفلاني بيجي على القناه الفضائيه المعينه، الرحمه ولا الناس ولا الحكمه، يتعلم يروح يقعد يسمع فيه، يسمع الشيخ وبيتكلم، تمام. فهو اتعلم منين العلم؟ في الاصل بناخده من القران والسنه، تمام، ومن الايه العلماء الذين ينشرونه بين الناس، تمام. والحمد لله بالفتره الاخيره ظهرت القنوات الفضائيه، سهلت العلم كتير. جاي لك لغايه السرير وانت قاعد قدام، نايم على سريرك، الشيخ قاعد يشرح لك الايه الدين وانت نايم مسرح خالص، تمام. لذلك الذين يتعلمون دينهم الآن لا يستوون مع الجهلاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل يستوي العارف مع المش عارف، مستحيل، لا يستوون، تمام. قال الله عز وجل يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. فأهل العلم الله عز وجل يرفعهم درجات، وفضل العالم على العابد يعني منزلة العالم ازاي فوق منزله يعني الانسان اللي بيتعلم دينه، فوق اللي قاعد يصلي، اللي قاعد يصلي الضحى 8 ركعات ويصلي بالليل 11 ركعه 3 ساعات ويصوم النهار، يصوم يوم ويفطر يوم ويصوم 3 ايام في كل شهر، ده العابد، تمام. شوف ده عابد. فضل هذا العالم على هذا العابد اللي قاعد يتعب نفسه في الصيام والصلاه وقراءه القران، وفضله كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى واحد في الامه. شفت الفرق الشاسع بين الرسول وأقل واحد في الأمة؟ كفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني زي ما الرسول منزلته عالية على أدنى واحد في الأمة، على أقل واحد في الأمة، منزلة العالم أفضل من منزلة الايه العابد. لذلك العلماء قالوا إن العلم أفضل من نوافل العبادة. إنك تتعلم دينك أحسن ما تقعد تصلي سنة. يعني لو افترضنا الوقت إن أتعلم ولا أقوم أصلي السنة، لا أتعلم. العلم أفضل من الايه، لأن العلم يدلك ازاي تعبد ربك صح. لانك ممكن تكون انت لسه بتوضى بالك 20 سنه 25 سنه 30 سنه 70 سنه وبتوضى غلط، قاعد تتوضى ايه بتعبد ربنا غلط. اتعلم ازاي الاول ايه تعبد الدين، تعبد الله عز وجل، فاعلم انه لا اله الا الله. لذلك ان شاء الله احنا هنبدا دروس متواليه باذن الله في علم الفقه، تمام. وعلم الفقه العلماء اما يجي يبدا بيدرسوا الفقه، ومن يد الله عز وجل بخير فقهه في الدين، بيبداوه بكتاب الطهارة. والطهارة يعني النظافة. الطهارة يعني الايه النظافة. وش معنى يعني الطهارة بالذات؟ ايش معنى لماذا لم يخطر العلماء ما حطوش الصلاة؟ الصلاة يا اخي، الصلاة ده الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام. هم حطوا الطهارة عشان الصلاة، لان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. الصلاة هي اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، تمام. الصلاة هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. الصلاة إذا صلحت صلح سائر عملك، وإذا فسدت فسد سائر عملك. لذلك الصلاة لها منزلة عظيمة جدا في دين الله عز وجل. لذلك العلماء بيبدأهم بالصلاة، لكن ما هتطلعش ما تهمش تصلي على طول، لازم عشان الصلاة تتوضى، لازم ما هوش تتوضى بقى. الوضوء دوت جزء من أجزاء الإيه؟ الطهارة. لذلك العلماء بيقدموا الطهارة على الصلاة، لأن هي مفتاح الصلاة، هي مفتاح الإيه؟ مفتاح الصلاة. لذلك الصلاة لا تقبل بدون طهارة. يعني لو افترضنا أن الإنسان لم يرفع، لو كان مثلا محدث ولم يتوضأ، وكان أو كان على ثوب نجاسة أو على جسمه نجاسة أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة، لازم الإنسان يطهر هذه الأشياء حتى يتمكن من الصلاة. لذلك الطهارة في الأول. ليه؟ لأن الطهارة هي مفتاح الإيه؟ مفتاح الصلاة. وأول حاجة هبدأ بها، أبدأ بأول حاجة في الطهارة، آلة الطهارة. هتطهر بإيه؟ هتطهر بإيه؟ هتطهر إما بالماء أو التراب. لذلك العلماء دايما يبدأوا يذكروا أحكام المياه في أول حاجة في الفقه. أحكام المياه، المياه لأن هي آلة الطهارة. ليه بيبدأهم بالمياه بالذات؟ لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، والشيء الذي أتطهر به هو الإيه؟ هو الماء. لذلك نتعلم لله نأخذ أحكام الإيه؟ المياه. زي ما قلنا الطهارة يا أخوانا، معنى الطهارة النظافة، النظافة ده في اللغة، ومعناها في عند علماء الشارع بيقول لك رفع الحدث وإزالة النجس، ده معنى الطهارة، إن أنا أرفع الحدث وأزيل النجس. والحدث العلماء بيقسموه نوعين، حدث بيكون في كل الجسم، ده بيأتي بالجنابة، لو واحد إنسان عليه جنابة، لو الإنسان عليه جنابة تمام، ده جسمك كله عليه حدث، لو تمام، لو أنت رحت الحمام أو خرج منك ريح ده حدث تاني بيسموه حدث أصغر. حدث إيه؟ أصغر، بيكون بس في أربعة أعضاء، يعني لازم أغسل أربعة أعضاء بس. الحدث الأكبر اللي يكون في كل الجسم لازم أغسل كل الجسم اللي هو الغسل تمام، والحدث الأصغر بيكون في أربعة أعضاء بس. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الإيه؟ إلى الكعبين. فديت أربعة أعضاء، أعضاء الوضوء. لو الإنسان عليه يبقى الحدث بنعرف إن هو نوعين، حدث أصغر وحدث إيه؟ أكبر. حدث أصغر برفعه بالوضوء، وحدث أكبر برفعه بالإيه؟ بالغسل. أرفعه بالإيه؟ بالغسل، أنا أغسل جسم كله. يبقى الطهارة معناها رفع الحدث، سواء كان حدث أكبر بالغسل أو حدث أصغر بالإيه؟ بالوضوء، ده معنى طهارة. وإزالة النجس، النجاسة، وإن شاء الله هناخد أحكام النجاسة باستفاضة بعد ذلك لأن لها أحكام. يعني إيه النجاسة؟ إيه اللي يعني مش فاهم يعني إيه النجاسة؟ هناخدها إن شاء الله في إزالة النجاسة، باب اسمه، فيه باب في الفقه اسمه باب إزالة النجاسة، لازم نعرف ما هي النجاسة. الطهارة أن أنا لازم أطهر النجاسة، النجاسة سواء كانت بول أو غائط أو ميتة أو دم حيض تمام، كل ديت نجاسات، أو لعاب كلب ديت بالعلماء بيسموها إيه؟ نجاسات، دي كلها نجاسات. لازم الإنسان عشان ما يصلي يرفع الحدث، ولو كان فيه نجاسة يزيلها، يزيلها من إيه؟ من بدنه. النجاسة لازم الإنسان يشيلها من ثلاث حاجات، بدنه، من بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي فيها، ثلاث حاجات لازم الإنسان يطهرهم قبل ما يصلي، لازم أفتش عليهم قبل الصلاة، أطهر إيه؟ جسمي وملابسي وإيه؟ والبقعة اللي بصلي فيها، لازم الثلاثة دول يكونوا طاهرين قبل الصلاة. فالطهارة الطهارة في نوعين، حدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر، وإيه؟ وإزالة نجس، النجاسة بس لازم أزيلها من ثلاث حاجات، من الجسم، من الجسم والثوب والبقعة، البقعة يعني الحتة اللي هصلي فيها. طيب الماء، قال الله عز وجل عن الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء إيه؟ طهورا. العلماء بيقسموا الماء الطهور يعني هذا الذي يصح التطهر به، الطهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لأن ممكن الشيء يكون طاهر في نفسه بس ما ينفعش يطهر غيره. يعني مثلا يعني السفن والكوكاكولا دي طهرة، والشربات طهرة، والشاي ما هو ده طاهر في نفسه لكنه لا يطهر إيه غيره. فالماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه والمطهر لإيه؟ لغيره. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء إيه؟ طهورا. الماء بينقسم لنوعين، إما ماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه، يعني ربنا خلق الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء كان في أنهار، في النهر نهر النيل تمام، أو كان في البحار، في البحار اللي هي البحر المالح تمام، أو كان في عيون، أو كان في أبار، أو نزل من السماء مطر، أو كان تلج وداب الثلج ما يدوب تمام، كل دوت ماء طهور. يبقى الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. طيب ماء الترعة دوت، ماء البحر اللي احنا بنقول نسميه بحر اللي هي الترعة، ماء طهور. ماء المدنية تشتي، ولو جمعنا مية في طبق ماء طهور ينفع تطهر به. مية البحر، البحر المالح، الجماعة اللي بيسرحوا في الغردقة وبيروحوا يصطادوا في المالح ينفع يتوضى منه؟ ينفع لو كان عليها جنابة يرفعها به؟ ينفع تمام، لأنه ماء طهور. فيه بقى ماء نجس. ماء ايه؟ نجس. الماء الطهور يا اخواننا من صفاته ان هو فيه ثلاث حاجات في الماء: اللون والطعم والريحة. الماء الطهور ليس له لا لون ولا طعم ولا ريحة. الماء الطهور ليس لا له لا لون ولا طعم ولا لا ما يا عم ده بحطه في الماء لون ابيض. لا، انت بتهلك ان اللون ابيض، انت بتحطه في ازازه بيضه يبقى لون ابيض، لكن ده بحطه في ازازه حمراء هتلاقي لونه ايه؟ هتلاقي احطه في ازازه خضراء لون اخضر. لذلك الميه ما لهاش لون، تتحط في اي حاجه تاخد لونها. لو كان لها لون واحد كان فضلت على طول، يبقى الماء عدم اللون، ملوش لون، تمام. ولا الماء له طعم، لا طعمه حلو ولا طبعا ليس له طعم غير الطعم اللي ربنا خلقه عليه يعني، تمام. ولا رائحه، ليس له رائحه متغيره يعني. الماء الطاهر اللي ملوش لا لون ولا طعم ولا رائحه دوت، ده طاهر مطهر. الماء اللي النجس اللي لو النجاسه غيرت حاجه في الثلاثه دول. اي اعرف الماء النجس ازاي؟ لو انا جيت فتحت الحنفيه ولقيت ريحتها نجاسه يبقى بقى ماء نجس. يقول لك الماء ريحتها مجاري يبقى ماء نجس على طول، تمام. ما هو الشرط عشان الماء يكون نجس يبقى لازم يكون طعمه يبقى نجاس. لو تغير في الماء احد اوصاف الثلاثه ديت، اللون والطعم والريحه، بنجاسه اصبح ماء ايه؟ نجس. يبقى الماء النجس هو اللي بتتغير احد اوصافه الثلاثه بنجاسه تحدث فيه، تمام. يبقى ده الماء الايه؟ الماء النجس. فالماء النجس هو ما تغيرت احد اوصافه الثلاثه، اللون لو تغير لونه بنجاسه، تمام، او الطعم لو طعمه اصبح طعمه نجاسه، او الايه؟ الرائحه. وما هو الشرط يكونوا الثلاثه مع بعض. فالوقت ان انا اما اروح بقى البحر، البحار، ميه البحيره طاهره ولا نجسه؟ اشوف لونها، هل لونها هل لها ريحه نجاسه، هل طعمها طعم نجاسه، ولا لان معروف ان ميه البحيره بيصب فيها البحر البقر، مصرف بحر البقر، ومصرف بحر البقر ده ماسك من عند القاهره وجاي خمس محافظات بيحطوا فيه الصرف الصحي كله، بيصب فين؟ في بحر البقر. وبحر البقر فين؟ في البحيره. فهل ميه البحيره طاهره ولا نجسه؟ طيب ساعات المعمل الحديدي ولا مش عارف مجاري فاتحه في المنزله في الترعه بتاعنا ده، بل ان هي جايه من مصر اصلا، خلاص كان ايام زمان بيجي لنا ميه حلوه، خلاص من زمان ما عادش بتجي لنا ميه حلوه، هي جايه لنا اصلا ميه صرف، اصلا يعني ميه صرف الزراعي جايه من بحر حدوس. هل الميه دي طاهره ولا نجسه؟ نشوف بقى. لو تغير اللي يحكم انت تشوف الميه هل تغيرت لونها ولا طعمها ولا ريحتها بالنجاسه ولا لا. لو تغيرت احد اوصافها الثلاثه، اللون او الطعم او الرائحه، تمام، بنجاسة تصبح نجسة يعني. لكن انت لو احنا مثلا كنا في البحيرة قريبة هوت في عند النسيم، المية ريحتها عادية، ما ريحتهاش نجاسة ولا حاجة، هي لو صح لونها متغير، بس تغيرها ده مش بنجاسة، متغيرة بايه؟ متغيرة بورد النيل اللي فيه والغاب، تمام، والبتاع والطين اللي فيه. هل ورد النيل طاهر ولا نجس؟ هل الـ الطين اللي فيها طاهر ولا نجس؟ ده بيجرنا لمسألة تانية بقى. يبقى احنا عرفنا الماء ممكن يتغير بحاجتين، اما بنجاسة واما بشيء طاهر، اما بنجاسة او اما بشيء ايه؟ طاهر. لو تغير الماء بشيء طاهر، لو تغير الماء بشيء طاهر زي مثلا السكر، انت جبت مية وذوبت فيها سكر، او شاي، جبت شاي مية وغليت فيها شاي، ما هو الشاي طاهر، تمام. جبت ميه وقلبت فيها او عكرتها طين، ما هو الطين طاهر. جبت ميه وقع فيها شويه غاب، تمام، ولا فيها طحالب ولونها بقى اخضر، ما هي الطحالب طاهره، الطحالب مش نجس. فهنا بقى هنتفق على حاجه، لو الميه تغيرت بنجاسه اصبحت نجسه خلاص، لو لونها بقى ريحته نجاسه اصبحت نجسه، لو طعمها اصبح نجس يبقى بقى ماء نجس لا يصح التطهر به، لو ريحتها ريحه نجاسه اصبحت ايه؟ نجسه. لكن لو تغيرت بشيء طاهر، لو تغيرت بشيء طاهر، لو الماء تغير بطاهر زي السكر وزي الملح وزي الطين وزي الطحالب وزي الورق اللي بيقع في الميه وغير لونها، تمام، وزي ورد النيل اللي في البحيره وزي الغاب اللي بيغير لون البحيره، ميه البحيره، هل ده طاهر ولا نجس؟ ده طاهر. طيب نشوف الطاهر ده هوت، هل نقل الميه عن مسمى الماء يعني ما بقاش اسمه ميه؟ يعني غير أوصاف الماء اللي حاجة تانية، زي مثلا الشاي، أن ما أجيب مية واغلي فيها شاي، المية تحولت من مية صافية كده ما عادش اسمها مية، أصبح اسمها إيه؟ شاي. هل ينفع توضى بالشاي ولا لا؟ طيب ليه ما ينفعش توضى؟ ليه؟ ما هو الشاي شاي طاهر ولا نجس؟ الشاي طاهر، يبقى الماء ما هيتغيرت بطاهرة اهي، هي ما يمنعش توضى بالشاي. ليه؟ لأن الماء انتقل عن مسمى الماء لمسمى آخر، ما أصبحش اسمها مية، أصبح اسمها إيه؟ شاي. أصبح اسمها إيه؟ شاي. لو مثلا فلو الماء انتقل من مسمى ماء لاسم حاجة تانية يبقى الآن لا يصح التطهر به. لكن الماء لو تغير بطاهر، بشيء طاهر، لكنه لم يغيره، لم يغير أصله ولسه اسمه مية، يعني مثلا عكرنا المية بشوية طين، دوبنا سكر في المية، بس هي لسه اسمها مية، ما بقاش اسمها حاجة تانية، تمام؟ دوبنا في المية ملح، لكن اسمها مية. لكن افرض انا جبت بقى قعدت اقلب سكر سكر سكر، لما بقت عقدت الميه ايه؟ عقدت، بقت ما اسمهاش ميه الوقت، ميه اسمها ايه؟ لا، ما اسمهاش ميه بسكر كمان، اسمها سكر معقود، تمام؟ بيسموها سكر معقود. فهي الوقت الميه تقلت قوي، تغيرت من مسمى الماء، يبقى الوقت ما ينفعش اتوضى بالميه دي. ليه؟ ما هو السكر طاهر، بس ما اسمهاش ميه الوقت، انتقلت عن مفهوم الميه لحاجه تانية، تمام؟ فالوقت احنا عندنا يبقى الماء نوعين باختصار، طاهر ليس له لون ولا طعم ولا ريح. طيب مية البحر، قال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ايه؟ ميتته. مية نجسة لو تغيرت احد اوصافها الثلاثة، اللون او الطعم او الايه او الرائحة، لو تغير لونها بنجاسة، طبعا بنجاسة، لو تغير لونها بنجاسة يبقى أصبحت نجسة، لو تغير طعمها بنجاسة أصبحت نجسة، لو تغير ريحتها بنجاسة أصبحت أي نجسة. وما هو الشرط أن تتغير الثلاثة مع بعض، لو تغير ريحتها بس، زي أحيانا تضرب ماسورة المجاري على ماسورة المية، نفتح الماتور يطلع مية، مية هي مطلعة مية بس ريحتها مجاري، مية أصبحت مية إيه؟ إيه يا محمود؟ مش مية ريحتها مجاري، بقى أصبحت إيه؟ ماء نجس لا صح التطهر به، أصبحت مية نجسة لا يصح الطهر به. أو ما هو الشرط لها ريحة، أدوها تلاقي طعمها مجاري، بس هي الريحة بتاعها التنك مكشوف، الريحة بتاعها راحت، بس لسه طعمها إيه؟ مجاري برضو إيه؟ لما تغير لونها أو طعمها أو ريحتها بالنجاسة أصبح الماء إيه؟ نجسا. لكن لو تغيرت بشيء طاهر، بطاهر يعني لو تغيرت بسكر، تغيرت بملح، تغيرت بطين، تغيرت بطحالب، تمام؟ يصح التطهر بها ما لم تنتقل من مسمى ماء لمسمى شيء تاني. طيب مية البحر ينفع توضى منها؟ ينفع، بس لونها شكلها شيخ، شكلها اسود. هي وايه اللي خيال شكلها اسود؟ لا، المصانع. طيب حلو، او المصانع والمخلفات، هنفترض ان اللي غير لون النجاسه ديت، لو افترضنا ان ميه البحيره متغيره بنجاسه يبقى لا صحه التطهر بها. لو افترضنا ان اللون اللي في الميه دوت، اللون اللي في المية لون النجاس، بس ده مش لون النجاس، ده لون الطين ولون الغاب، تمام، ولون ورد النيل اللي هنا البشنين، ولون البتاع مش عارف اللي بيحطوه في البحيرة دوت، فدوت متغير بطاهر. فالأشياء دي كلها أشياء طاهرة. مية الترعة اللي البحر بتاعنا، انت بتوصل تلاقي لونها أخضر، صح ولا لا؟ ايه اللي خلى لونها أخضر؟ الطحالب اللي في البحر، البتاع اللي فيه، هل الطحالب طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، يبقى ينفع تطهر بها. فالماء اللي بتغير بشيء طاهر ينفع تطهر به ما لم ينتقل هذا الماء من مسمى ماء لمسمى شيء تاني، زي ما ينتقل من مسمى ماء لاسم شاي، من مسمى ماء لسكر معقود، من مسمى ماء لملح، ساعات الماء يقعد يدوب فهي بتبقى ماء تجمد تبقى ملح، تمام، من مسمى ماء لشربات اعملها شربات، ينفع تطهر بالشربات؟ لا. من مسمى ماء لكوكاكولا، ما هو الكوكاكولا ديت فيها ميه، من مسمى ماء لعصير، ما العصير ده فيه ميه نسبه كبيره من الميه بس ما اسمهاش ميه. ليه ما ينفعش اتطهر ما ينفعش اتوضى بالعصير ولا بالبيبسي ولا بالشربات ولا بالشاي مع ان فيها ميه ومختلط واللي عليها حاجه طاهره كمان، لان باكلها واشربها ايه، تمام، ما ينفعش لان ما اسمهاش ميه. هي صح لها ميه بس انتقلت من مسمى ماء لايه؟ لاسم شيء تاني، زي اسمه شاي، اسمها بيبسي، اسمها شربات، تمام. فدوت ده باختصار ديت احكام الايه، احكام المياه. طيب بالنسبه بقوله في مش عارف اذا كان ده صح ولا لا، بيعملوا محطات تنقيط مياه الصرف، صح ولا لا؟ مش عارف كان بيقولوا فيه واحدة أيام زمان في النسيمة، مش عارف، وكانت تعمل واحدة في بلدنا بس نقولها النسيمة، مش عارف لسه موجودة ولا لا. وبيقولوا يعني فمية الصرف الصحي ساعات بيدخلوها محطات معالجة ويعالجوا المية دي. طب المية دي عليها نجاسة، ينفع أتوضى منها ولا لا؟ هو طبعا ينفع المية النجاسة أرشها في الشوارع، ينفع، تمام، ينفع أسقبها الزرع، ينفع أسقبها الزرع المية النجاسة، نشوف هل لو المية لو النجاسة تقيلة وهتأثر في طعم الزرع، يعني لأن الزرع بعض يعني زي الرز مثلا والرز والغلة والحاجات ديت ممكن بس نيجي نشوف حبات الرز عادية ما فيش فيها طعمها نجاسة ولا ريحة نجاسة، لكن مثلا ممكن حبات الجوافة لو شربت مجرى على طول تبقى طعمها لأن الشجرة ما بتلحقش تغير بتدي طعم للإيه للثمرة بتاعها. فلو افترضنا إن النجاسة هتعمل ريحة في الثمار بتاع الزرع يبقى لا يصح الإيه إن أنا أسيبها الزرع، لأن الوقت بخلي بفسد الزرع، لأن طالما الزرع أصبح ريحته نجاسة ما ينفعش أكله، تمام. لكن لو المية مش هتأثر على الزرع، لو المية مش هتأثر على الزرع يبقى ينفع ان انا اسيبها لايه الزرع. فدوت يرجع للايه على حسب الحاجه. ده بياخدوه منين الكلام اللي انا قلته دلوقتي؟ بيقول لك ان النجاسه لو تحولت هل تطهر ولا لا. يعني مثلا احنا جبنا اعزكم الله مثلا يعني كلب ده عينه نجسه، تمام، مات، وافترضنا ان الكلب ده هوت اتحرق واتفحم والفحم بتاعه خلاص اصبح رماد، هل الرماد بتاعه طاهر ولا نجس؟ لو افترضنا ان النجاسة اللي فيه يعني تحول ما اتفحم خالص واتحرق خالص وبقى حتة فحمة، تمام، يبقى النجاسة العلماء قالوا ان استحالة النجاسة يعني تحول النجاسة من حاجة لتانية من حاجة لحاجة ده بيطهر. زي بالظبط لو احنا سقينا الزرع بنجاسة، المية اللي في النجاسة اللي في المية ما بقتش نجاسة، تحولت لايه؟ ليه مش عارف انزيمات بتمشي في يعني بتمشي في الزرع وتحول يعني ما بقاش نجاسة. فلو افترضنا ان النجاسه لسه موجوده وما تحولتش وبقى لها اثر موجود في الـ في الـ في الثمار تمر في البلح ولا في الكمثره ولا في الجوافه ولا في الحاجات ديت يبقى لا يجوز زراعه الايه سقي الاشجار بالميه اللي فيها نجاسه. لكن لو انا بس سقيت الميه النجاسه ما كانتش فيها كتير قوي بس وسقيتها في سقيت بها الزرع فالنجاسه الزرع ما لم تظهر عليها يعني الثمار ما بانش فيها اثر النجاسه يبقى الان يصح الايه ان انا ازرع الايه اسقي الارض بالميه اللي فيها ايه اللي عليها نسبه نجاسه معينه يعني. طيب نرجع للحته الثانيه اللي هي المحطات معالجه المياه بتاع الصرف الصحي، ينفع ان المجاري دخلت لها هيت؟ بيقولوا ان المحطات ديت بتعالج على مراحل، يعني في مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه، طالما ان النجاسه لسه لها اثر على اللون او الطعم او الريحه يبقى لا يصح التطهر به. لكن لو افترضنا يعني ان في محطه معالجه بتخرج الميه زي اللي ربنا خلقها، لو افترضنا في الحاله دي تنفع توضى منها في الحاله دي، لو افترضنا. لكن لو افترضنا ان هي بتعالجها مثلا للمرحله الثانيه او الثالثه بس بيخفف منها النجاسه بس الميه بتطلع لسه لونها اصفر ولا لسه لها ريحه ولا لسه طعمها برضو ما يعني طعم النجاسه يبقى الان لا يصح التطهر ايه بها، بس ينفع اسيبها الزرع، ينفع برش بها الشوارع، ينفع ابني بها البيت، احطها على الخلاطه مع المونه، فاهمني ازاي؟ في الحال ينفع مش فيها ايه؟ لان في الحال ديت لن تؤثر في شيء يعني. فخلاص الكلام يا اخواننا ان الماء نوعين، ماء طاهر وايه؟ ونجس، وفيه ماء له احكام اللي هو الماء المتغير. التغير ده احيانا يتغير بنجاسه تغلب على احد اوصاف الثلاثه، واحيانا يتغير بايه؟ بطاهر. واحنا طبعا فصلنا الكلام دوت واظن ما عادش لازم نعيده يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.